قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا تقدم القول فيه انه جمع بين النفي والاثبات. نعم. وقوله ان الله لعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. وهذا اثبات لاسم السميع والبصير. وكل اسم في كتاب الله او سنه نبيه فانه يتضمن صفه. وهذه الصفه اما ان تكون مطابقه للاسم واما ان تكون لازمه له. ومن هنا تكون الدلاله بين الاسماء والصفات على هذا الوجه. فانك تقول ان اسم العليم يدل على صفه العلم ويدل على صفه ايش الحياه. فان العليم لا بد ان يكون حيا ويدل على الاراده وعلى المجرد. نعم. وقوله ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. وهذا اثبات مشيئته. ومشيئته سبحانه وتعالى عامه لكل شيء. ولهذا لا ترى انها ذكرت في القران كالاراده. فان الاراده تذكر ويراد بها الامر وتذكر ويراد بها معنى المشيئه. الاراده تذكر ويراد بها معنى المشيئه وهو الذي يسمى عند بعض اهل السنه بالاراده الكونيه والاراده القدريه. وهذه على معنى المشيئه. وتذكر الاراده ويراد بها الامر او على معنى الامر. واما المشيئه فانها لم تاتي بكتاب الله على هذين الموردين، بل المشيئه هي المشيئه العامه التي لا يتخلف عنها شيء. نعم. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. ترى أن الله سبحانه وتعالى يعلق سائر الحوادث بمشيئته. وهذا هو تحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. ولكن مشيئته الشاملة لكل شيء التي تذكر في القرآن إما مجملة وإما مفصلة وتفصيلها لا يختص بالخير، بل ترى أنه حتى في بعض أوجه الفساد في الأرض وأوجه الشرك يذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا بإيش؟ بمشيئته وإرادته. ولكن ليس من هدي الأنبياء والمرسلين أن يشهدوا مقام المشيئة في الكونية أو المشيئة العامة باعتبار مقام التعبد. ولهذا ترى ان الاراده والمشيئه العامه عن الاراده الكونيه قد لا تجتمع مع الاراده ايش الشرعيه، بخلاف طريقه خلق من الصوفيه الذين يشهدون ما يسمى بالفناء، وهو الفناء عن شهود السوى. والفناء على ثلاثه اقسام: فناء عن وجود السوى، وهذا فناء غلاة الصوفية كابن العربي وابن الفارض والتلمساني وأمثال هؤلاء، وفناء عن شهود السوى، وهذا فناء متوسطيهم الذين يشهدون مقام الربوبية ويسقطون به مقام الألوهية أي مقام الأمر والنهي. وهؤلاء عندهم قدر من المعارضة بين القدر والشرع، ويستعملوا هذه الطريقة أو شيء منها على التحقيق. نقول استعملوا شيئا من هذه الطريقة أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتابه مدارس في كتابه منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في كتابه منازل في كتابه مدارس السالكين. فأبو إسماعيل المعروف بشيخ الإسلام الهروي الحنبلي صاحب المنازل كما هو معلوم أنه ذو مقام فاضل في الصفات ولكنه صوفي وشديد في التصوف أي في الغلط، وعنده أصول أخرى من الغلط. والإمام ابن القيم رحمه الله لما شرح المنازل اعتذر كثيرا لأبي إسماعيل. وهذا الاعتذار الذي سلفه ابن القيم في مدارج السالكين كأن بعضه ليس مناسبا، وينبغي أن تكون الحق أغلى وأعلى من قدر أبي إسماعيل الأنصاري أو غيره. فإنما قام المعال وما يتعلق بالهروي باعتبار معاله وباعتبار ديانته فإن هذا مما يثنى به ويعلم أن الهروي رحمه الله كان من الأولياء وكان من المجاهدين والصادقين في علمهم وفي ديانتهم، فهذا فيما يتعلق بحكمه العام. وأما معاله فهو إلى الله، ولكنه ممن يرجى له الخير الكثير، فإنه إمام وعالم وناصر للسنة في مقامات وصاحب ديانة إلى آخره. ولكن مقام التقريرات التي استعملها صرف ابن القيم رحمه الله أو صرف كثيرا منها إلى معاني تناسب أهل السنة، وهذا فيما يرى أو يظن على أقل تقدير أنه ليس من المناسب. وكان الأنسب أن يقال إن الهروية أخطأ في هذا الكلام، فإن المتكلم إذا تكلم بكلام على مراد الله، وهذا الكلام من جهة حروف اللغة يمكن أن يحمل على مراد آخر، فلا يحق لمن نظر هذا الكلام أن يحمله على معنى ممكن ومؤلفه وصانعه والمتكلم به قد أراد به مرادا إيش؟ قد أراد به مرادا آخر، بل يجب أن يقال إنه غلط. كما أن التلمساني العفيف أو السمد العفيف قد تكلف في حمل كلام أبي إسماعيل على مراد ظلات الصوفية، فابن القيم أبعده عن مرادات ظلال الصوفية، والتلمساني أرقى كلام الهروي إلى مورد أو مرادات الغلاة من الصوفية. وكان ينبغي أن يوقف عند كلام الهروي على مراده، ونبين أن مراده غلط، لا سيما أنه استخدم ألفاظ الصوفية التي لا تصور كثيرا من التأويل له، ولا سيما أنه لم يستخدم فصيح اللغة التي فيه قدر من السعة في التعليم، استخدم ألفاظ الصوفية ومراميز الصوفية التي لا تخول بمثل هذا الاعتبار. فما حصل في كتاب المدارج ينبغي أن يتفطن له، ولا سيما أن الهروي بالغ في تقرير بعض مقامات العبودية وفي قصر النشر عليها. وهذا التنبيه لا يقصد منه التعليق على حال الإمام ابن القيم رحمه الله، ولكن يقصد منه نتيجة أن ابن القيم رحمه الله لما اعتذر عن الهروي في بعض المقامات، ونسيهم المقامات التي قد تحتمل بعض ألفاظها هذا الاعتذار، حصل في كتاب المدارج نتيجة عامة، وهو أنه كتاب في السلوك، وإشاس بعبارة العصر قل هو في التربية، ولكنه كتاب شديد، أي أنه لا يستطيع أن يقيم عليه حالا إلا شخص عنده تفرد أو عنده مقاربة لأحوال الصوفية وتفرداتهم. بمعنى أن من أراد أن يطبق كتاب المدارج كتربية عامة للمسلمين فإنه يجد أنه تطبيق عزيز كثيرا، لأن فيه تعلقا بأحوال ما كان الشارع عليه الصلاة والسلام يذكرها للأمة، لأنها نوع من الإهلاك للنفس، فإن النفس كما ذكر الله شأنها في القرآن خلقت على حالين، خلق لها حالات، والله سبحانه وتعالى ألهم هذه النفس شجورها وتقواها، وفيها قدر واسع من الشر والقبول له، وفيها قدر واسع من الخير والقبول له إلى غير ذلك. فالتلقيط لأحوال النفس من جنس التلقيط الذي كان عليه الحارث بن أسد المحاسب، هذا متعب، قد يؤتي نتيجة فاضلة لبعض الخاصة، لكن العامة لا يستطيعونها. فلا سيما إنما نقول هذه القضية باعتبار أن أهل السنة ليس عندهم طريقة للخاصة وطريقة لإيش؟ للعامة. والهروي الذي وضع المنازل أراد بها طريقة الخاصة، أراد برسالته هذه أنها موجهة للخاصة، فهو لم يوجهها لخاصة الخاصة ولم يوجهها للعامة، ولكنه قصدها لمن للخاصة وهم أصحابه من الصوفية الصحبة العامة. نعم. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وهذا هو الشاهد من سياق الآية، إن الله يحكم ما يريد، فحكمه سبحانه وتعالى مبني على إرادته. وترى أنه ذكر سبحانه وتعالى الحكم، والحكم هو الفصل بالحق، هذا هو الأصل فيه. أن الحكم هو الفصل بالحق. نعم. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. حينما يقال إنه الأصل فيه لقائل أن يقول إنه قد قال حكم بالباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، فلا ترى الحكم بغير مورد إيش الصور. نقول إنه الأصل فيه، بمعنى أنه إذا أطلق فإن الحكم يراد به الصواب، ولكن إذا ذكر في مقام الغلط لا بد أن يكون مقيدا، ولهذا يقال اجتهد فأخطأ، إذا حكم اجتهد فأخطأ. نعم. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. وهذه إرادته سبحانه وتعالى العامة التي هي بمعنى المشيئة، فمن أراد الله أي من شاء الله هدايته شرح صدره للإسلام، ومن أراد ضلاله، وهذه ليست إرادة بمعنى الأمر أو مستلزم الأمر، هذه الإرادة بمعنى المشيئة، أي من شاء الله ضلاله فإنه يجعل صدره ضيقا حرجا. وهذه الآية من كتاب الله صريحة في إبطال مذهب المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله، إن العبد يخلق أفعاله، وإن الله لا يهدي ولا يضل، بل القرآن صريح في أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهدايته فضل وإضلاله عدل، فليس معنى أن الله يضل من يشاء أنه يصرف قلب أحد أراد الإيمان عنه، ولهذا لا ترى أنه وقع في الحس أن أحد أراد الحق والإيمان إلا ويسر له هذا المراد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة في باب أسماء الرب سبحانه وصفاته، شرع بعد ذلك في ذكر الآيات من القرآن الدالة على جملة من الأسماء والصفات، وترى أن المصنف عني بذكر هذه الآيات على طريقة فيها قدر من التفصيل، وهذه العناية موجبها ابتداء أن هذا الباب عند عامة المسلمين من أهل الإثبات من السلف والفقهاء وغيرهم مبني على النصوص، ولهذا ترى أن من قواعد أهل السنة والجماعة أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، ولهذا لا عجب أن المصنف يستقرب بذكر هذه الأسماء أو بذكر هذه الآيات المتضمنة للأسماء والصفات. وهنا مقام آخر، وهو أن الإثبات لهذا الباب الخبري وهو باب الغيبي في جملته أي في جملة تفاصيله، هذا الباب من الغيب لا بد أن يكون معتبرا بالخبر، فإنه وإن قيل إن الكليات في باب الأسماء والصفات تدرك بالعقل، وإن بعض الصفات تدرك بالعقل، فلا شك أن العلم بتفاصيل هذا الباب لا بد أن يكون متلقى عن الدليل الخبري القرآني أو النبوي، وهنا مسألة غني المصنف رحمه الله بتقريرها، فإنه يقول إن هذا الباب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى مفصلا في كتابه لا بد أن نفقه فيه معنى، فإن الله وصف نفسه في القرآن بالإثبات والنفي كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وترى أن هذا الإثبات الذي غلب عليه التفصيل في القرآن قد جاء بعض ما ذكر مفصلا مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، قد جاء ذكره مضافا إلى العبد المخلوق. وهذه المسألة تعد عند الطوائف هي أصل فقه هذا الباب، ولهذا لابد من العناية بها، فإن الله ذكر رحمته وعلمه ومحبته، أو تقول ذكر العلم والرحمة والمحبة والسمع والبصر مضافة إليه، أي أنها صفات من صفاته. وترى أن جملة هذه الصفات قد جاء ذكرها في القرآن مضافة إلى العبد، وهذا واضح في السياق الذي ذكره المصنف في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهذا ذكر لصفة المحبة أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه في قوله يحبهم، وأضاف الصفة إلى عبده في قوله ويحبونه، وهلم جرى. وإن كان لا يلزم أن كل صفة اتصف الرب سبحانه وتعالى بها يصح أن تكون مضافة إلى العبد، هذا ليس بلازم، لكن لا شك أن قدرا من الصفات المفصلة في القرآن أضيفت إلى الله في سياق وأضيفت إلى العبد في سياق آخر. وهنا ذهب السلف رحمهم الله إلى أن الإضافتين كلاهما على الحقيقة، فهذه إذا أضيفت إلى الله صفة له على الحقيقة، وإذا أضيفت إلى العبد فهي صفة للعبد على الحقيقة، ولا يلزم من ذلك التشابه والتماثل، لأن صفة الله أضيفت إليه فهي لائقة به، وصفة العبد أضيفت إليه وهي لائقة به. وكما علم بإجماع أهل الفطرة ومن يقرون بأصل وجود الله وربوبيته من المسلمين وغير المسلمين أن ذات الباري سبحانه وتعالى تختلف عن ذوات المخلوقين أجمعين من بني آدم وغيرهم، فإذا كانت ذاته بالفطرة والعقل وإجماع عامة العقلاء من المسلمين وغيرهم مباينة لذوات المخلوقين والمحدثين، فإن الصفات تكون تابعة للذات، بل إن الذات لا يمكن أن تنفك في العقل والوجود عن صفاتها، ولهذا يمتنع أن ذاتا قائمة بنفسها تكون موجودة إلا وهي متصفة بجملة من الصفات. وجملة كثيرة من الوهم التي دخلت على أهل البدع من المعتزلة وغيرها في باب الصفات أو في باب صفات الله انبنت على أن الصفات منفكة عن الذات، أو كما يعبرون إن الصفات قدر زائد على الذات، وهذا كله لغو في العقل والوجود، فإنه لا يمكن أن ذاتا توجد منفكة عن صفاتها، ولا يمكن أن يقال أن الصفات قدر زائد على الذات، فهذا التقسيم أمر يفرضه العقل. وكثير من الآراء التي تكلم بها المخالفون للسلف وزعموا أنها من العقل حقيقتها أنها من فرض العقل وليست من حكمه، وكما قلت سابقا وهذه قاعدة ينبغي أن يستفاد منها في سائر العلوم، ينبغي أن يستفاد منها في سائر العلوم ليس في هذا الباب وحده، بل حتى في مسائل الأصول والفقه والتقاسيم وتنزيل المسائل وتحصيل موارد النساء في المسائل إلى غير ذلك. فإنما يسمى مثلا في المنطق والقواعد بالصبر والتقسيم، أو ما يسمى عند الأصوليين وكثير من الفقهاء في تحصيل مورد النزاع في المسائل. هذا كله ينبني على تحكيم العقل، أي فرضات العقل. فلا بد أن الناظر أن طالب العلم يفرق بين أمرين، بين الشيء الذي يفرضه العقل فرضا وبين الشيء الذي يتصوره العقل ويحكم به. فإن ما فرضه العقل هذا وهم، لا يكون له حقيقة علمية إلا إذا قبل العقل إيش تصوره وتحكيمه. أما إذا عرض عرضا أو ضروبا للعقل فهذا لا قيمة له. ولهذا هم يعني هؤلاء القواعد يقولون إن العقل يفرق بين الذات والصفات، أنت تقول هذه ذات وهذه صفات، هذا نسميه إيش فرض في العقل. ولكن العقل هل يمكن أن يتصوره؟ لا. ولهذا دائما المسائل التي يطلبها العقل ليست هي من العقل، بل هذه أول المراجل لتحصيل المعارف، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى لهذه القوة في الإنسان التي يعرف بها ويزن بها الأشياء ويعرف بها الحقائق. فالمقصود أن هذا الباب لا بد من فقه على هذا الاعتبار، فإن سائر ما أضافه الله إلى نفسه هو لائق به، وسائر ما أضيف إلى العباد فهو لائق بهم. ومن هنا يمتنع أن تكون صفة واحدة من صفاته سبحانه وتعالى مشابهة أو مماثلة لصفات المخلوقين. وليس الجواب عن هذه الإضافة وهذه الإضافة أن يقال إنها أي هذه الصفات حقيقة في العبد وهي مجاز في حق الله، فإن هذا حقيقته التعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى. وأنت ترى أن الصفة من هذه الصفات إذا أضيفت إلى مخلوق وأضيفت إلى مخلوق آخر في سياق آخر لم يلزم من ذلك تماثل الصفة التي أضيفت إلى مخلوقين في سياقين مختلفين. وموجب عدم تماثل الصفة أن ذات المخلوق الأول تختلف عن ذات المخلوق الثاني. فإذا كان الأمر كذلك فعلم أن ما أضيف إلى الله من الصفات يمتنع امتناعا أن يكون مماثلا لصفة مخلوق، لأن الصفة تابعة للذات، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولهذا من قال إن إثبات صفة لله أضيفت إلى العبد تستلزم التشبيه والتمثيل، قيل هذا حقيقته القول بإنكار وجود الله. لما؟ لأن العقلاء من المسلمين وغير المسلمين الذين أقروا بوجود الله وهم عامة وسواد بني آدم يقولون إن الله موجود وإن هذه المخلوقات إيش موجودة، ومع ذلك لم يكن وجوده سبحانه وتعالى كوجود المخلوقات، بل جميعهم يتفقون على أن وجوده سبحانه وتعالى وجود أزلي، وهذا هو معنى كونه ربه ومعنى كونه خالقا، وإلا لو كان وجوده مسبوقا بالعدم لما كان ربا خالقا. فإذا كان وجوده باتفاق العقلاء من المسلمين وغيرهم يختلف عن وجود غيره وهي المخلوقات والعالم وما فيه من الحوادث، فدل على أن لفظ الوجود لفظ إيش أضيف إلى الله وأضيف إلى هذه المحدثات جميعها. ومع ذلك اختلف مراده واختلف معناه في حق الله وحق خلقه. وهذه قاعدة، أن كل من عارض في صفة من الصفات وزعم أن إثباتها يستلزم أن تكون مشابهة للصفة المضافة إلى المخلوق فإنه يغالط ويبين، أي يبين غلطه ومفارقته للحق في ذكر صفة الوجود، فيقال له إنك تؤمن بأن الله موجودا والمحدثات موجودة وهذا الوجود يختلف، فهذا وجود باتفاق العقلاء كما يسمى وجود واجب ووجود المخلوقات وجود ممكن، أو بعبارة اللغة القريبة أن وجود الله وجود لا أول له، فهو وجود أزلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. ووجود المحتدات مسبوقة بالعزل ويعارض ويغلط بصفة العلم، فإن الله يتصف بالعلم والمخلوق يتصف بالعلم، فمن قال إن العلم في حق المخلوق حقيقة وفي حق الله مجاز، فإن معنى المجاز عند أهل المجاز أنه ما صح نفسه، وهذا حقيقته نفس العلم عن الله وعلم مجرى. وهنا تعلم أن هذا الباب باب الأسماء والصفات لا بد أن يعتبر فيه سياق القرآن، ومن هنا قصد المصنف إلى ذلك. هذه الآيات التي ذكرها المصنف هي بجملة من الصفات، وما قرأ هو في تقرير صفة المحبة، وصفة المحبة من صفاته سبحانه وتعالى المضافة إلى نفسه، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير موضع كما ذكر المصنف هنا، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعناها عند أهل السنة والجماعة كغيرها من الصفات أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمحبة. ولكن هنا قاعدة سبق الإشارة إليها ولا بد من تقريرها على وجه أكثر تفصيلا، إلى أن القاعدة المعروفة عند أهل السنة من أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، يقال فيها لا بد أن يلتزم في ذلك السياق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فأنت ترى أن صفة المحبة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى من صفاته المطلقة، وإنما ذكرها من صفاته المضافة في مقام المختص، فإنها ما ذكرت إلا في حق المؤمنين. ولهذا فإن معنى محبته سبحانه وتعالى على الحقيقة أنه يحب المؤمنين محبة تليق به سبحانه وتعالى، ليست كالمحبة التي تضاف إلى المخلوق. وأهل البدع مع هذه الصفة على قسمين: ولاتهم يفسرون المحبة بالنعمة والحوادث المخلوقة، وهذه طريقة المعتزلة ومن وسطها، ومن انتسب منهم للسنة من المتكلمين المخالفين كالأشاعرة ونحوها فإنهم يفسرون محبة الله سبحانه وتعالى بالإرادة، وهي إرادة الإنعام. أما من فسر المحبة بالنعم فلا شك أن هذا مخالف لصريح القرآن، فإن ثمة فرق بين نعمته سبحانه وتعالى وبين فعله، ولا يكون هذا المذهب إلا عند معقلة الصفات. وإنما الذي التبس على كثير من أهل العلم المتأخرين وقلدوا فيه بعض المتكلمين أنهم يفسرون محبة الله بإرادة الإنعام، فقوله تعالى مثلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أي يريد الإنعام عليه. ولا شك أن هذا من التأويل المخالف للسنة، وذلك أن ثمة فرقا في اللغة وفي الشرع وفي العقل بين صفة الإرادة وبين صفة المحبة. وحتى إذا قيل إنها إرادة الإنعام، فإن إرادة الإنعام في العقل والشرع لا تستلزم إيش؟ لا تستلزم المحبة. إرادة الإنعام لا تستلزم المحبة، ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على سائر بني آدم نعمة، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا شك أن نعمه التي تفضل بها على عباده من المسلمين وغير المسلمين لا شك أنها بإيش؟ بإرادته أو بغير إرادته، لا شك أنها بضرورة الشرع والعقل بإرادته. فإذا قيل إن المحبة المذكورة في حق المؤمنين هي إرادة الإنعام، فهل يكون هنا فرق بين المؤمنين وغيرهم؟ لا فرق، لأن إرادة الإنعام لا تختص بالمؤمنين، فأنت ترى الكفار يسمعون ويبصرون وما إلى ذلك، قد أعطاهم الله جملة من إيش؟ من النعم الظاهرة التي لا يمكن لأحد أن يجادل فيها. وحتى إذا قيل إنهم حرموا أعظم النعم وهي نعمة الهداية، المقصود أن الله أعطاهم جملة من النعم، وهذا بين في الحس. فهذه النعم بإرادته أو بغير إرادته، بالقطع أنها بإرادته، ولا يمكن أن هذه النعم حصلوها من ذوات أنفسهم. فعلم أن إرادة الإنعام لا تختص بمن؟ بالمؤمنين، بل تقع الإرادة بالإنعام لقوم من الكفار ابتلاء وغير ذلك، لأنه لو لم ينعم عليهم سبحانه وتعالى لم استطاعوا القيام بما إيش؟ لم استطاعوا القيام بالأمر. رأيت لو كانوا لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون هل يمكن أن يكلفوا؟ لا. هذه النعم لا بد منها لقيام التكليف وما إلى ذلك. فإذا هذا التفسير نقول إنه تفسير غلط من جهة اللغة، فإن ثمة فرقا عند العرب بين الإرادة وبين، والإنسان قد يريد الإنعام على أحد لا من باب محبته، إنما من باب دفع شره، أو من باب تحصيل مصلحة أعظم منه، أو ما إلى ذلك من الإضافات والمتعلقات. هذه الجهة تبين الغلط المحض في التفسير. الجهة الثانية أن يقال لماذا لا تفسرون المحبة هنا بإيش؟ بوجه الصحيح. قالوا إن هذا يستلزم التشبيه، فنقول إن كل معنى من التشبيه فرضوه في صفة المحبة فإنه يلزمهم في صفة إيش؟ الإرادة. هم لماذا لم يثبتوا المحبة على ظاهرها؟ لأن هذا عندهم من التشبيه. نقول أنتم فسرتم هذا بالإرادة، فعندكم أن الله متصف بما؟ بالإرادة، والمخلوق متصف بالإرادة. فإن قلتم إن المحبة هي كذا وكذا في المخلوق فيلزم أن تكون بحق الله كذلك، قيل والإرادة هي كذا وكذا، أي معنى يذكرونه؟ لا نحب أن نقف مع مفهوم واحد حتى لا يقال غيره. فإذا قالوا إن المحبة هي كذا وكذا في حق المخلوق وهذا لا يليق بالله، قلنا هذا صحيح أن المعنى الذي يليق بالمخلوق لا يليق بالله. ولكن أيضا الإرادة اللائقة بالمخلوق هل تليق بالله؟ الجواب لا. فإن قالوا إرادة تختلف عن إرادة المخلوق قيل فمحبة تختلف عن محبة المخلوق. ولهذا ما من شيء يفرون منه في صفة المحبة إلا ويلزمهم في صفة الإرادة، مهما حصل عندهم من التفريق فإن التفريق يلزم في صفة الأخرى. ولهذا كل من قائل أن كل من تأول صفة على صفة أخرى يثبتها، وهذا كثير في تأويلات الأشاعرة والكلابية والماتريدية، أنهم في الغالب لا يؤولون الصفات بالمخلوقات، بل يؤولون الصفات بصفات أخرى يثبتونها. وذلك أن الأشاعرة والكلابية والماتريدية يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، فصار ما ينفونه إذا ورد ذكره في القرآن إيش؟ تأولوه على الصفات التي يثبتونها، فهم يثبتون صفة الإرادة. فإذا جاءهم ذكر لصفة المحبة وصفة الغضب وصفة الرحمة وما إلى ذلك من الصفات، تأولوا هذا النوع على معنى الإرادة، فصارت المحبة إرادة الإنعام، وصار الغضب إرادة الانتقام، وهكذا. وأما الغلاة كالمعتزلة فإنهم يؤولون الصفات بالمخلوقات، وهؤلاء الرد عليهم أظهر لأنهم مخالفون لصريح القرآن مخالفة تامة. فإذا يقال إن كل من تأول صفة ورد ذكرها في القرآن على معنى صفة يثبتها هو وطائفته فرارا من التشبيه، فإنه يلزمه بالصفة التي أثبتها مثل ما يلزمه بالصفة التي نفى ونفى. وأنت ترى أن سياق القرآن أجل من أن يراد بذلك مجرد الإنعام. ولهذا هذه المعاني التي تذكر في مقام العبودية لأن القول، وهذا يبين لك أحيانا أن مسألة الأسماء والصفات ليس صحيحا أنها من المسائل النظرية، هي من المسائل الإيمانية المتعلقة بالعبادة. ونقصد بهذا أن محبة الله سبحانه وتعالى لما فسرها السلف بمعناها وفسرها من فسرها من المتكلمين بإرادة الإنعام، صار إذا ذكر أو ذكرت هذه الصفة في القرآن في مقام العبودية يقصر فهمهم عنها. ولهذا ترى مثلا الأصول الثلاثة للعبادة، وهي أصول العبودية عند الصحابة رضي الله عنهم، وهي محبته أو عبادته سبحانه وتعالى محبة، وعبادته خوفا، وعبادته رجاء. ترى كثيرا من الصوفية ومن تأثر بهم أو بعض المتكلمين الذين تكلموا في الأحوال ومسائل العبادة والسلوك إذا ذكروا الخوف فسروه بالخوف إيش؟ إذا ذكروا الخوف فسروه بالخوف إيش؟ من العذاب أو من عذاب جهنم. وإذا ذكروا رجاء الله قالوا يعبد سبحانه وتعالى رجاء جنته وما فيها من النعيم. ولا شك أن تفسير الخوف والرجاء بهذا تفسير قاصر، تفسير قاصر، لأن أعظم الرجاء ليس هو رجاء الجنة، بل أعظم الرجاء هو رجاء محبته سبحانه وتعالى ورضاه. ولهذا قال تعالى في سياق ما وعد به المؤمنين ورضوان من الله، إيش؟ ورضوان من الله أكبر. فرضاه سبحانه وتعالى ومحبته لعباده أعظم رجاء منهم إليه من ما في جنته سبحانه وتعالى من النعيم. وكذلك الخوف، فإنه لا شك أن الخوف من النار من الخوف الشرعي ومن الخوف العبادي، لكن أشرف الخوف في مقام العبودية هو الخوف من سخطه وغضبه ومقته وما إلى ذلك. فبفقه هذه الأسماء والصفات يقع لأهل السنة في مقام الأحوال والسلوك ما لا يقع لغيرهم من التقريب. فإذا قوله أحسن أن الله يحب المحسنين إثبات لصفة المحبة، وكذلك قوله أقسطوا أن الله يحب المقسطين إثبات لصفة المحبة، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إثبات لذلك. هذه الآيات الثلاث فيها قدر آخر من المعنى فيه اشتراك، ترى أن الله علق محبته لعباده بمقام العدل، فإن قوله وأحسن إن الله يحب المحسنين ومن أشرف مقامات العدل الإحسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما في الصحيحين. وهذا عدل من جهة وإيش؟ وإحسان من جهة أخرى. ولهذا نقول إن كل عدل فإنه إحسان، إن كل عدل فإنه إحسان. وليس صحيحا ما يتبادر أن الإحسان هو الأمر الذي يقع على قدر من التفضل، أو أن الإحسان هو الأمر الذي لا يكون واجبا، وأن الأمر إذا كان واجبا لا يسمى إحسان، بل الإحسان هو الفعل لما يستحق سواء كان هذا الاستحقاق على الوجوب أو لم يكن كذلك. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقامات العبودية جعل أشرفها مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. وقوله أقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هذه كلها تحقيق لمبدأ ولمسألة العدل. ولهذا من أشرف مسائل العبودية المتعلقة بحقوق الخلق أن يكون العبد على قدر من العدل والإحسان. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر الصحيح لما ذكر المخرج من الفتن قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم. ومن صفاته سبحانه وتعالى الرحمة، وترى أن ثمة فرقا بين ذكر رحمته وبين ذكر محبته، فإن الله سبحانه ذكر رحمته صفة، ولا ترى سبحانه أن من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم، ولم يجعل من أسمائه المحب وما إلى ذلك، وذلك لأن مقام الرحمة أوسع من مقام المحبة، ولهذا تعلقت رحمته بجميع خلقه من المسلمين وغير المسلمين، بخلاف محبته فإنها لم تتعلق إلا بأهل الإيمان والصالح، وكأن هذا هو الفرق أو الموجب لكون الرحمة لم تذكر أو لكون المحبة لم تذكر في باب الأسماء وإنما ذكرت في باب الصفات، بخلاف الرحمة فإنها ذكرت اسما أو ذكر اسمها وذكرت صفة، لأن الرحمة إيش؟ وأوسع، بمعنى أنها متعلقة بسائر من خلق الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة فبها يترحم العباد وبها تعطف الوحش على ولدها ويبقى 99 يرحم بها عباده يوم القيامة. وجاء في بعض الروايات الصحيح إن الله خلق 100 رحمة، وهذا لا يشكي ولا يجوز أن يكون حجة لمعطلة الصفات على أهل السنة، لأن النبي قال في رواية أخرى أو تقول الرواية الأخرى المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة، وتعلم أن صفات الله ليست مخلوقة بل هي قائمة بذاته. فهنا قاعدة أن بعد ما ذكر صفة في القرآن قد يذكر في القرآن أو في السنة على معنى المفعول والأثر، بمعنى أن الرحمة قد تذكر صفة وقد تذكر في مقام آخر ويراد بها الأثر الذي يقع على الرحمة، كقوله تعالى مثلا فانظر إلى آثار رحمة الله، فأنت تقول إن هذه النعم هي آثار رحمة الله أليس كذلك؟ السمع تقول هذه رحمة الله أو نعمة من الله أليس كذلك؟ هل السمع هو الصفة القائمة بذات الرب؟ كلا، لأن السمع أو البصر أو العقل أو الصحة أو ما إلى ذلك هي أشياء مخلوقة، هي أشياء مخلوقة، فهل تقول إنها آثار لرحمة الله؟ فهذه الآثار تارة تسمى آثارا كآثار النعمة أو آثار الرحمة، تارة تسمى آثارا وتارة تسمى باسم موجبها وهي الصفة، فتسمى إيش؟ نعمة أو رحمة أو ما إلى ذلك من الأسماء. ولهذا قوله إن لله 100 رحمة هذا المقصود الآثار، أي هذه الصفة القائمة بذات الله، خلق الله سبحانه وتعالى 100 رحمة أي 100 أثر، وهي الرحمة المخلوقة التي تكون في نفوس الناس وبها يترحمون. قال وأبقى 99 أي من آثار رحمته، وإلا فإن رحمته سبحانه وتعالى لا تحد بعدد. نعم. وقوله رضي الله عنه ما في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذه المسألة وهي أن الله يكتب على نفسه، هذا جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في السنة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب بكتاب عنده فهو موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي، الحديث رواه البخاري من رواية ابن عباس وابي هريرة. الكتابة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، كتب ربكم، إن الله كتب على نفسه، هل هي تثبت على ظاهرها أم تتأول؟ لا شك أن القاعدة فيها كغيرها أنها تثبت على ظاهرها. ولهذا ذكر المتأخرون مسألة، هل للعباد على الله حق واجب أم ليس كذلك؟ فتكلمت المعتزلة بقدر واسع من الإجابة على الله، وذلك أن أفعال العباد عندهم مخلوقة للعباد، وأن الله يصيب العباد على محض أفعالهم وليس من باب رحمته، فهم قوم يبنون قواعدهم على المعاوضة، يبنون قواعدهم على المعاوضة، ولهذا توسعوا في إثبات الكتابة على الله فيما لم يقع مثله في الشرع. وبالغ قوم كالأشعرية ونحوها بنفي ذلك، والصواب أن ما ذكر مما ورد في النصوص في هذا الباب فهو حق على ظاهره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد، فللعباد حق عليه سبحانه وتعالى أن لا يعذب من لم يشرك به، ألا يعذب من لم يشرك به، فهذا حق لله، هذا حق للعباد على الله، وهذا الحق ليس مما ينقص مقام الربوبية. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله من يقتل مؤمنا متعمدا. نعم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا إسباب إثبات لصفة الرضا، إثبات لصفة الرضا. والمعتزلة وغيرها من المعطلة أوله بإيش؟ بالنعم. والأشاعرة أولوه بالإرادة، وتبين ما في مسلكين من العلماء. نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعم، فيه إثبات غضبه سبحانه وتعالى وإثبات لعنه، ولكن كما سبق أن غضبه ولعنه يذكر مطلقا أو مضافا، يذكر مضافا، ولهذا تأتي القاعدة المضطربة، وهذه قاعدة أؤكدها لقلة من ينبه إليها، حتى صار يمكن أن يقال أنه عاب كثير من المتأخرين من أهل السنة أنهم قرروا صفات الله سبحانه وتعالى بوجه ليس له أصل في القرآن، فلا يفرقون بين ورود صفة العلم وبين ورود صفة المكر، ولا شك أن هذا ليس من الكمال، تجدهم يقولون هم صفات العلم والرحمة والغضب والمكر والقدرة والعزة، ومقامها في القرآن إيش؟ واحد أو ليس واحدا؟ مقامها في القرآن ليس واحد، وهناك جملة من الصفات جاء ذكرها اسما، أي سمي الله سبحانه وتعالى بمدلولها، وصار من أسماء الرحمن والعليم والسميع والبصير، ولا شك أن ما ذكر من الصفات وجاء ذكره اسما فهو مبني على الإطلاق أو الإضافة، مبني على الإطلاق، وأما ما لم يرد بذكر اسما فقد يكون له وجه من الإطلاق وقد يكون له وجه من الإضافة، ولا بد أن تلتزم هذه القاعدة في تقرير صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن الله ما ذكر المكر صفة مطلقة له، فلا يحق لأحد أن يقول إن من صفاته المكر، وأنت تعلم، والقاعدة في هذا الباب مبنية على اللغة وعلى العقل، تعلم أن اللغة والعقل واللغة ليست معنى، اللغة أداة للفهم، وإنما الاعتبار الأول العقل، وإنما اللغة وسيلة يتوصل بها إلى مدلولات العقل بحسب تخاطبات بني آدم، ولهذا لا يلزم أن تكون اللغة هي العربية، إنما نزل القرآن بلغة العرب، لكن نزلت التوراة والإنجيل بغير العربية، وجمهور كتب الأنبياء لم تكن بالعربية، فليس بالضرورة أن لغة العرب، إنما نقول اللغة. تعلم أن العقل من جهة حكمه على المعاني يختلف المعنى المطلق عن المعنى المضاف المقيد، ولا أحد من العقلاء يعطي المعاني المضافة أحكام المعاني المطلقة، فكما أن التقييد للمطلق وهم، فكذلك الإطلاق للمقيد وهم، والمعنى المقيد في العقل يختلف عن المعنى المطلق. ولهذا هناك معاني إذا قيد على العقل فسدت، لأن العقل لا يقبلها إلا إيش؟ مطلقة. أو لا تكون كمالا إلا رأيتم سورة العلم. لو قيد علم الله سبحانه وتعالى بأشياء دون أشياء، هل يكون كمالا؟ هل يكون نقصا؟ نقصا، لأنه يستلزم أن ثمة قدرا من المتعلقات يلحقها الجهل، أليس كذلك؟ فكذلك الصفات المقيدة لا يجوز إطلاقها، لأنها إذا أطلقت أصبحت كمالا أو نقصا، أصبحت نقصا. فليس من صفات الله المطلقة المكر، لأن هذه الصفة على الإطلاق ليست مدحا. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى مقيدة، فيجب أن يلتزم سياق القرآن في الصفات، يجب أن يلتزم سياق القرآن في الصفات. قد يقول البعض أحيانا سؤالات ليس لها معنى، قد يقول البعض إذا أردنا تعدادها، فقل من قال لك أنه يلزم أن تعدد بهذه الطريقة؟ إنما تعدد إما بألفاظ القرآن والسنة، أو تعدد بتعبير من المتكلم، لكن يكون هذا التعبير إيش؟ موافقا لسياقها المذكور في القرآن أو في السنة. نعم. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا هو المعنى المراد في الآية. وفيها مسألة أخرى وهي لعن المعين من الفساق، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في بعض الكبائر ولعن أصحابها، فهل يلعن أصحابها أم لا يلعنون؟ أما لعن الجملة فلا شك أن هذا سائر، وهذا هو الذي جاء ذكره في القرآن أو في السنة، بمعنى لعن آكل الربا، لعن السارق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، كما في حديث عائشة الصحيح. هذه اللعن للنوع لا بأس به، ويحل لا شك أنه الكلام هنا ليس في ورد النصوص، الكلام للمخاطبين والمكلفين حينهم يلعنون الجملة كما لعن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما لعن المعين سارقا بعينه أو قاتل بعينه أو ما إلى ذلك من لعن في القرآن أو في السنة نوعه، فالجمهور من السلف وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وكبار المتقدمين أن هذا لا يكون. لما؟ لأن هذا لم يرد ذكره في النصوص، وهذه فيما أرى أنها أقوى قاعدة، أنها أقوى قاعدة في الجواب، أن يقال إن التفصيل لم يستعمل في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة، ولعن النوع لا يستلزم الآن المعين، ولا سيما إذا اعتبرت قاعدة أهل السنة والجماعة في من في إذا اعتبرت قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، فهل يلزم أن اللعن والعن يلحقهم؟ لا يلزم، اللعن لا يلزم أن يلحقهم على معناه، فإنه قد يغفر الله لهم. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يغفر له ولو لم يتب. ومن هنا لا يلزم أن يكون هذا اللعن لاحقا له. وكأن هذا من جهة المعنى، إذن عندنا جهتان في عدم لعن المعين. الجهة الأولى أن هذا ليس له سلف في تفصيل القرآن والسنة وهدي الرسول وأصحابه، هذه جهة. الجهة الثانية جهة المعنى، فإنك تقول إذا كانت قاعدة أهل السنة أن الله قد يغفر لأهل الكبائر أو لمن لعن من أهل الكبائر مغفرة محضة، وهذا متفق عليه بين السلف حتى لو لم يتوب قد يغفر الله لهم عفوا وفضلا، قد تكون له حسنات إلى غير ذلك، فإذا غفر الله لهم لحقهم اللعن ولو يلحقهم، لم يحقهم اللعن ولم يحقهم الوعيد، لأن اللعن غير وعيد. فلما كان ممكنا في نفس الأمر أن هذا المعين قد تلحقه الرحمة والعفو، صار لعنه بعينه كأن فيه قدرا من إيش؟ إما أن يكون فيه قدرا من الجزم إذا ذكر اللعن على جهة الخبر، وإما أن يكون فيه قدر من الإغلاق لسعة الرحمة إذا كان اللعن على جهة أحسنت على جهة الدعاء. من لعن معينا كسارق، شخص لعن سارقا، هذا اللعن إما أن يكون لعنه للسارق خبرا يقصد به إيش؟ الإخبار، فلعنه على جهة الإخبار لا يجوز. لما؟ لأنه قد يكون لأن الإخبار باختصار جزم، والجزم سائغ أو ليس سائغا؟ ليس سائغا، لأن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن قال قائل إن اللاعن يلعن المعين ليس من باب الإخبار الذي تقولون إنه يرتبط بالجزم، إنما من باب الدعاء. قيل وحتى لعنه دعاء فيه إيش؟ فيه إغلاق للرحمة. قد يقول قائل فعلى هذا يلزم أن لا يجوز الدعاء على أحد، يقول ليس كذلك، لأن ثمة فرقا بين مطلق الدعاء وبين الدعاء باللعن ونحوه. ومن هنا ترك أئمة السنة كأحمد وغيره اللعن للمعين من الفساق، وسوغه جماعة من أصحاب الأئمة كابن الجوزي مثلا وكأبي حامد الغزالي وأمثال هؤلاء. ومع ذلك نقول إن هذه المسألة ليس فيها إجماع، وحتى بعض المتأخرين إجماع السلف على عدم جواز لعن المعين الملعون نوعه في القرآن وفي السنة، وهذا الإجماع ليس بصحيح. نعم هو المشهور في مذهب المتقدمين، هو المنقول في جواب كثير من الأئمة كأحمد وخير ونحوه، هذا صحيح. وأما أنه إجماع فالجزم بالإجماع لا يصح، لأنه لم ينضبط هذا الإجماع. ولكن مع هذا التقرير فبعضهم يعلق على المنع إذا ذكرنا وجهين للتعليق، أولا التأسي، الثاني أن فيه قدرا من الإغلاق. بعضهم يعلق ويقول إن سبب عدم جواز اللعن للمعين أن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله والإقصاء المطلق، وهذا مسلم لا يدعى عليه بالإقصاء إيش المطلق عن رحمة الله، لأن الإقصاء والطرد والإبعاد عن رحمة الله إنما يكون بحق الكفار. وهذا الحقيقة وإن كثر في الكلام بعض المتأخرين إلا أنه ليس بصحيح، لأنه لو كان المعنى على هذا لما أمكن لعن من، أو بعبارة أقرب للتحسين، لو كان المعنى كما يقال لما أمكن لعن حتى النور. كيف كذلك؟ إذا فسر اللعن بأنه الطرد والإبعاد المطلق عن رحمة الله لما أمكن اللعن حتى النور، إلا على طريقة بعض الصوفية الذين يقولون إن اللعن، هم قالوا إن اللعن هو الطرد والإبعاد المطلق. فورد عليهم من ماذا؟ أن من لعنهم من أو النوع الملعون يقع في من؟ في المسلمين كأكل الربا والسرقة والحداد. فقالوا إن اللعن هنا من باب التخويف وليس من باب الحقيقة، وإلا لو لحق اللعن ولو لواحد فإنه يكون قد أبعد عن رحمة الله مطلقا، وليس لو أدنى حظ من الرحمة ليس من الرحمة. ومن هنا فسر اللعن المذكور في النص لأنه ليس على الحقيقة، وإنما هو من باب الزجر والتخويف، وهذا ليس بصحيح. بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ما من وعيد ذكر في القرآن أو في السنة إلا وله حقيقة، وما من وعد ذكر في القرآن والسنة إلا وله حقيقة. قال رحمه الله قال ومع أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الكتاب والسنة قد تحقق من قولهما أن أهل الكبائر إيش تحت مشيئة الله، ولكن هذه المشيئة وإن كانت غير مقيدة في القرآن إلا أنه لما جاء ذكر وعيده ولعنه وغضبه سبحانه وتعالى لجملة من الفساق أو لجملة الفساق علم أن المغفرة المحضة تلحقهم جميعا أو لا تلحقهم، المغفرة المحضة تلحقهم أو لا تلحقهم؟ لا تلحقهم. ولهذا كان من إجماعات أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر أن قوما منهم يعذبون وقوما منهم يغفر لهم، ولم يقل أحد من السلف إن جميع أهل الكبائر قد يغفر لهم، بل أجمعوا على أن قدرا منهم يعذبون، وهذا صريح في نصوص الشفاعة. وهذا هو تحقيق ماذا؟ هذا هو تحقيق إيش؟ الوعيد. وغفرانه سبحانه وتعالى لجملة منهم هو تحقيق الوعد. فإذا قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا وعد، وكثير من الوعد في القرآن. والوعيد فكل وعد أو وعيد لا بد له من حقيقة، ولا يمكن أن يكون المقصود به مجرد التخويف. ولكن لما قال بعض أئمة السنة المتقدمين في بعض نصوص الوعيد إنها على ظاهرها، أو قال جملة نحو ذلك، ظن بعض المتأخرين أن مقصود السلف، يعني بعض المتقدمين، كرهوا تفسير نصوص الوعيد، كرهوا تفسيرها، فظن بعض المتأخرين أن ذلك لأنها لا حقيقة لها، وإنما يقصد منها مجرد التخويف. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: ومن فسر قول بعض المتقدمين من السلف بهذا فهذا حقيقته أنه لم يفقه قول الله ورسوله، ولم يقدر قول السلف حق قدره، بل ليس في الكتاب ولا في السنة وعيد إلا وله حقيقة. وأما مجرد التخويف الذي معناه أنه لا حقيقة له، فيقول هذا ينزه الباري سبحانه وتعالى عنه، لأن حقيقته الوهم، ولا يمكن أن مخاطبا يتأثر إذا عرف أن هذا الوعيد ليس له حقيقة. فإذا نعم، نص بعض السلف على أن نصوص الوعيد لا تفسر، أو قالوا جوابات نحو ذلك، فنسرها بعض المتأخرين من الفقهاء وبعض أهل السنة أيضا وبعض الصوفية بأنهم إنما تركوها أو حكوا عن طائفة من السلف أن هذه النصوص يراد منها الترهيب والتخويف فقط وليس الحقيقة، وهذا لا شك أنه غلط. وليس معنى هذا أن كل وعيد مطلق يلزم كل معين، فإننا نعلم أن الله يغفر لقوم من أهل الربا وقوم من أهل الزنا وقوم من أهل الخمر ومن أهل السرقة إلى غير ذلك، ومغفرته سبحانه وتعالى قد تكون بتوبة، قد تكون بحسنات ماحية، قد تكون بمصائب مكفرة، قد تكون بدعاء، قد تكون بأشياء. ذكر الإمام ابن تيمية 10 أسباب مسقطة للوعيد والعقوبة، التوبة واحد منها، التوبة واحد منها. فإذا كأن من الوهم أن يقال اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله بإطلاق. هذا التفسير ورد في كلام المفسرين كثيرا، وحكي حتى عن بعض المتقدمين، وهذا الإطلاق فيه نظر، هذا الإطلاق فيه نظر، لأن الله لعن بعض الفساق ومعهم أصل الإيمان، واللعن له حقيقة، فليس المقصود من لعنهم ماذا؟ الطرد والإبعاد المطلق عن رحمته. فإذا ليس المسوغ أو ليس الموجب لعدم لعن المعين أن اللعنة هو الطرد والإبعاد المطلق، بل الموجب ما تقدم من التأسي وما فيه من الإغلاق أو الجزء. قتل المؤمن أو المسلم متعمدا، قوله ومن يقتل مؤمنا، المراد إيش؟ مسلم، سواء كان فاسقا أو برا فاسقا، وليس المراد أو ليس الوعيد فقط خاص بمن كان من أهل الإيمان المحقق، حتى ولو كان عاصيا أو فاسقا فإن الإيمان هنا يراد به أصل الإيمان وليس الإيمان المطلق. من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة وليس له توبة؟ الجمهور من السلف والخلف على أن له توبة، وصح عن ابن عباس فيما رواه مسلم وغيره من رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أن القاتل عمدا ليس له توبة، وهذا المذهب لا شك أنه ليس بصحيح، وإن قاله ابن عباس رضي الله عنه، والقرآن والسنة متوافرة على أن كل أحد له توبة حتى المشرك. وابن عباس يقول بهذا، فإذا كان المشرك له توبة فمن باب أولى أن القاتل عمدا يكون له توبة. فإن قيل إن القاتل عمدا تعلق به حق آدمي، قيل فيلزم على هذا أن كل من تعلق به حق آدمي لا توبة له. هذا لا يقول به ابن عباس، هذا مذهب ضعيف لا شك. لا شك، ما معنى قول ابن عباس؟ حسب الحزم أن ابن عباس يذهب إلى أن القاتل عمدا يعذب، وهذا ليس بصحيح، هذا لم يكن ابن عباس، وابن عباس أصبح من هذا. إنما ابن عباس يقول لا توبة له. ما معنى لا توبة له؟ هل معنى أنه عذب؟ لا، معناه أنه يوافي ربه بالذنب، وإذا وافى ربه بالذنب صار عند ابن عباس وغيره كقاعدة أن من وافى ربه بالذنب دون الكفر تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا الفرق بين أن يقال إن ابن عباس يقول لا توبة له، وبين أن يقال إن ابن عباس يقول إنه يعذب ويدخل النار. وأشد من ذلك غلطا قول من قال إن ابن عباس يقول إنه مخلد في النار. فإذا هناك غلطان في الكتب المتأخرة على ابن عباس، من يقول إنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار، هذا ابن عباس لا يجزم به. وأشد منه غلطا من يقول إن ابن عباس يقول إنه يخلد في النار، فهذا لا يمكن أن يذهب إليه ابن عباس، وهو الذي ناظر الخوارج في مسألة الكبيرة. إنما المنضبط على ابن عباس أنه يقول لا توبة له. وما معنى لا توبة له؟ أي أنه يوافي ربه بالذنب. جاءت رواية أخرى عن ابن عباس تدل على رجوعه. هل رجع ابن عباس ولم يرجع؟ هذه مسألة مختلف فيها، والأظهر أنه لم يرجع. الأظهر أنه لم يرجع عن قوله رحمه الله ورضي عنه، ولكن هذا قوله قاله باجتهاد وقد خالف النصوص، فلا إشكال في ترك قوله. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هنا مسألة خلافية، أيهما أشد، قتل المؤمن أو قتل المسلم لأخيه المسلم عمدا أو قتله لنفسه؟ هذه مسألة خلافية، فمنهم من قال إن قتله لنفسه أعظم، ومنهم من قال إن قتله لأخيه المؤمن أعظم. ومسألة القتل للنفس أو لأخيه المسلم فيهما قدر من الإشكال. أما قتله لأخيه المسلم فقد أشكل على ابن عباس وطائفة ما سبق ذكره، وأما قتله لنفسه فقد أشكل على قوم من أهل العلم ما ورد فيه من النص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه ويتحسر بنار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من الجبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فصار بعض المتأخرين يقولون إن قتل النفس عمدا يستلزم الخلود في النار، وهذا لم يصرح به كبار من المحققين، وإن كان يقع في كلام بعض المتأخرين. وصار بعضهم يتوقف في من قتل نفسه عمدا، هل يخلد في النار أم أنه يدخل الجنة ومعاله إلى الجنة؟ أما الذين يقولون إنه يخلد في النار فهم لا يحققون هذا مع قاعدتهم المعروفة في أهل الكبائر عند سواد أهل السنة والجماعة بل عامة المسلمين، أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. ولكن الذي ينبغي أن ننبه إليه، وهو الذي وقع في بعض أهل العلم حتى من المعاصرين، أنهم توقفوا في من قتل نفسه، هل يخلد في النار أم أن معاله إلى الجنة؟ فقالوا الله أعلم. هذه مسألة مشكلة، الأصول تقول إنه كاهل كبائر، والنص يقول خالدا مخلدا فيها أبدا. وهنا قاعدة فاضلة لقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهي في السنة من باب أولى، أي فيما أشكل من أحرف السنة، مع أن القرآن تعلم أنه من جهة الثبوت قطعي، بخلاف السنة فإن منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني، والظن يتردد إلى درجات كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: منه آيات محكمات، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فدل هذا على أن في القرآن محكما ومتشابها. وارد من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون فيه بعض المتشابه، وسبب التشابه هنا قد يكون جهة الثبوت، وهذا هو الغالب. ولهذا لا ترى نصا يعلم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قاعدة. ليس هناك نص من السنة انضبطت صحته عن الرسول صلى الله عليه وسلم كأحاديث تواتر عن العلم على قبولها، لا ترى نصا انضبطت صحته وهو يخالف ايش نصا صريحا في كتاب الله، او يخالف قاعدة كقاعدة ان اهل الكبائر تحت مشيئة الله، وكقاعدة ان اهل الكبائر لا يخلدون في النار. هذه قواعد قطعية في القرآن والسنة. نعم قد تكون هناك بعض النصوص المشكلة، ولكن اذا تعملت وجدت انها ليست قطعية الثبوت، فهذه متشابهة. وهل يقال فيها بالرد؟ الجواب لا يلزم ان يقال فيها بالرد والتكذيب، كما يسلكه بعض المتكلمين ان ما خالف القطعي من الظني ايش يكذبونه ويردونه اي يبطلون صحته. هذا ليس بلازم، بل المنهج المعتدل عند السلف انهم لا يبطلونه ردا، ولكنهم يفسرونه على معنى يناسب الحرف القطعي او القاعدة القطعية. فاذا بعض المتكلمين، وهذه هي التي درج عليها المتكلمون بعامة، لكن من استعمل منهم بالرواية يطبقون هذا، ان ما اشكل على قطعي ايش يردونه، ثم هم في تحديد القطعي على اشكال، يعني يخالفون حتى في تحديدهم لما هو قطعي. الصواب ان ما كان من الاحرف مشتبه الثبوت لا يلزم رده، لكنه لا يصح ان يفسر بما يعارض القطعي. هنا هذه الآية او عفوا هذا الحديث الذي ثبت في البخاري ومسلم من رواية ابي هريرة قوله خالدا مخلدا فيها ابدا، القاعدة انه لا يخلد في النار الا الكفار. على هذا نقول لا يمكن ان هذا الحديث يكون على هذا المعنى المتبادل، وهذا اجود من قولك لا يمكن ان يكون الحديث على ايش احسنت على ظاهره، لانه ربما وهذا سبب فيما احسب انه قوي، هناك فساد في ذوق اللغة، هناك فساد في ذوق اللغة عند اكثر المتأخرين، ونحن او اصلنا من داخل في هذا الاشكال. اللغة ذوق، يعني الإشكال أن حتى تتضح القاعدة ربما أكثر، إذا أردت أن تفسر الحديث أو القرآن تفسيرا لغويا فلا تعتبر الكلمة المفردة. ماذا تقصد العرب بكلمة كذا وهي كلمة مفردة؟ فتبحث عنها في القاموس وفي اللسان. هذا ربما يقال أنه مبدأ التفسير اللغوي، لكن جمهور التفسير اللغوي للقرآن والسنة لا يعتمد على الكلمات المفردة، وإنما يعتمد على إيش؟ على السياقات. العرب في سياقاتها، ولا سيما إذا تكلمنا عن الجاهليين لعلنا لا مانع من باب التقريب للذهن أن نقول هذه الكلمة، العرب في جاهليتها تلعب باللغة لعب، يعني لا تستطيع إيش معنى تلعب باللغة، يعني إيش يعني كون تحصل ذوق اللغة ليس أمرا سهلا من خلال نظر في قاموس أو في معجم أو ما إلى ذلك، هي لسان. ولهذا كما قلت لكم سابقا ليست علما متعلم، ولهذا الذي له الذي يعتبر علما محددا يمكن ان تكسبه، بخلاف الشيء اذا ما كان ذوقا فهو مطلق، يعني ليس له نظام يستطيع احد ضبطه. نعم وضع علماء اللغه القواميس والسياقات ودرس البلاغه وما الى ذلك، لكن بقي ان اللغه افقها افق واسع. فاولا هل هذا الحديث قوله خالدا مخلدا فيها ابدا يلزم من لغه العرب التأبيد المقول في حق الكفار؟ المتبادل عند المتأخرين نعم، لكن السؤال الأبعد قد يكون من جهة اللغة ليس كذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إيش عبر به، بل أقول قطعا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال هذا الحرف وهو خالدا مخلدا فيها إيش أبدا، إن كان النبي قاله فنعلم قطعا أن اللغة لا تستلزم هذا المعنى، لأنك لو قلت أن اللغة تستلزم هذا المعنى فلازم من ذلك أن النبي يريد هذا المعنى أو لا يريده؟ يريده. ومعناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن من قتل نفسه ولو كان مؤمنا برا صالحا صائما قائما لكن تضايق من مشكلة في الدنيا فتعجل وقتل نفسه أن كل عمله يكون حابطا. إذا نقول ليس هناك إلا أحد فرضين، إما أن يكون هذا الحرف ولا سيما كلمة أبدا لأنها هي المشكلة، إما أن تكون هذه الكلمة كلمة أبدا لم يقلها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه طريقة قد ذكرها الإمام الترمذي والحديث وإن كان في البخاري ومسلم. وأرجع بكم إلى قاعدة أن ما خالف قطعيا من نص صريح أو قاعدة محكمة قد يتردد في ثبوته، هذا يتردد في ثبوته ولو كان في البخاري ومسلم، لأننا لم نتردد في أصل إيش؟ لا، لم نتردد في أصل الحديث. وقال الإمام الجميع وغيره إنما اتفق عليه الشيخان فهو متفق عليه بين أهل الحديث، هذه القاعدة قد تصح وقد لا تصح، لكن نحن الآن لم نتردد في صحة الحديث، الحديث لا شك أنه ثابت، إنما ترددنا في إيش؟ في قوله أبدا. الترمذي وجماعة يقولون إن هذه الرواية وهم، وفي ظني أن هذا قريب، ولا سيما أن الحديث مداره على الأعمش في رواية البخاري ومسلم، يعني لم يذكر هذه اللفظة إلا الأعمش في روايته، وقد رواه غيره ولم يذكر هذه اللفظة، فهي لفظة غريبة من جهة علم الحديث. إذا اعتبرنا طريق الإسناد أو المصطلح فإن لفظة أبدا نقول إنها لفظ غريب، وهو من أقل وهو أقل درجات الآحاد، فهو لفظ غريب. ولما كان غريبا مداره على رجل واحد، لا يمكن أن رواية رجل واحد وإن كان إماما إلا أنك تعرف أنه من المدلسين، وإن احتمل الأئمة تدليسه، لكن يبقى أن رواية واحد وإن اعتمد البخاري ومسلم لا يمكن أن تعارض بها إيش؟ أصول شرعية مضطردة وقواعد سلفية قاطعة، خاصة أن أئمة السلف قرروا قاعدة أهل الكبائر ولم إيش؟ ولم يستثنوا شيئا، ولم يعلق إمام من أئمة السلف أو الصحابة قبل التابعين، لم يعلق إمام من أهل القرون الثلاثة الفاضلة على هذا الحديث بما تبادر عند المتأخرين أن معناه أنه يعبد كالكافر في نار جهنم. فإذا ليس هناك إلا أحد المسلفين، إما أن هذا الحرف وهم فلا إشكال، وإن كان هذا الحرف ثابتا في نفس الأمر وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام فنعلم أن اللغة لا تستلزم ذلك، لأن القواعد المحكمة قاطعة في هذا السياق، ولا يجوز أن يتردد في كون من قتل نفسه متعمدا أنه من المسلمين الذين مآلهم إلى الجنة وإن لحقهم الوعيد فإن هذا باب آخر.